ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللهم صل على سيدنا النبي. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء سيدنا النبي. إني وجدت أنتم رأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ملك يقع وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو ولا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله العظيم كمان كمان كمان نسيب السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الله الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. اللهم صل على سيدنا محمد. من هذا كلام؟ قالت يا أيها الملأ كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبدوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تقلوا علي واحسوني مسلمين. هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان أما يا شيخ مخصوص اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.